ورد سؤال عن مشاركة الإمامين الحسنين عليهما السلام في الفتوحات، وقلت إنه ورد ذلك. نعم إنه ورد ذلك، وأما مدى ثبوته فلست أعلم. يعني روي ذلك، ولكن مجرد الرواية ليست كافية في ثبوت ما يروى. هل توجد مشكلة عقدية في اشتراك الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام في الفتوحات؟ كلا، لا توجد، لأن مشاركتهما عليهما السلام إن ثبتت فإنما هي بإذن من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذه الأمور لا تثبت بالرواية، لما كررناه كثيرا من أن التاريخ من جملة المعارف، والمعارف لا تثبت إلا بدليل يقيني أو بدليل يورث الاطمئنان. وربما يعترض بأنه إذا رضي الحسنان عليهما السلام أن يشترك في الفتوحات، فحيث إنهما لم يكونا القائدين للبعث الذي أرسل للفتوحات، فإن هذا يتضمن أن يكونا مأمورين، يلزم أن يكونا مأمورين لهذا القائد، وأن يكون هذا القائد آمرا لهما. وأقول إن هذا اللازم ليس خاصا بالقائد، بل يلزم أن يكون المنفذ للجيش آمرا، لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يرسل الجيش، سواء وجد في نفس الجيش أو لم يوجد. فإذا يلزم من مشاركتهما أن يكونا مأمورين لمن أرسل الجيش، والذي أرسل الجيش إما أن يكون عمر أو يكون عثمان، فيلزم أن يكونا راضيين بإمرة عمر أو عثمان لهما. وهذا يتنافى مع ما عليه أهل الحق من أن هؤلاء ليس خليفتين شرعيين، ومن أن الآمر ينبغي أن يكون هو الأفضل. فالجواب عن كل هذا هو إن مشاركتهما ليست متضمنة لأي إقرار بشرعية السلطة التي أرسلت الجيش، وإنما اقتضت المصلحة أن يشترك فاشترك. وأما ما يترتب على هذه المعارك من الفتوحات وحكم هذه الأراضي والسبي، فإن هذا راجع إلى الإمام الحق وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه له أن يمضي ما يترتب على هذه الفتوحات، فتصير الغنائم ملكا للمسلمين، ويصير الأسرى عبيدا للمسلمين. يترتب أحكام السبي وغيره على ما يأخذه المسلمون. نعم. فإذا لو ثبت هذا فإنه لا يتنافى مع العقيدة. هذا على تقدير ثبوته. وأما بالنسبة لمسألة شاه زنان، لعل الأخ حذيفة يسأل عن شاه زنان وكيف تزوج بها الإمام الحسين عليه السلام، مع أنها بنت كسرى الفرس. فإن هذا قد تبين من جوابنا عن السؤال السابق، فإن الذي يترتب على هذه الفتوحات يكون أمر إمضائه وعدم إمضائه إلى الإمام الحق، وإذا أمضى الإمام الحق ذلك فإنه تصير الغنائم ملكا للمسلمين، وكذلك يصبح الأسرى عبيدا لهم. وإن الإمام الحسين عليه السلام لم يعني على ما ببالي أقول على ما ببالي إنه لم يأخذ شاه زنان على أنها أمه، وإنما حررها وتزوج بها، وتزوج بها مختارة، أي هي التي اختارت الإمام الحسين عليه السلام.